Isura ya Al-Mutafifin yeha Maka. Isura ino ichakenda meka nyirisi wa malulu kubandubo bukhala. Bakholanga inganga. Uria wipi mirango mweno bulai, ne napi mirabandu bandi apimo bubi. Ne ibolambu ako kabandu benyanga vanyore shiri shiabu kuratili nuhomba kushipimo bulai valakati buatawe. Ne irisi abandu kumunyiro kumubi. Kukubolambu muturi kurenende inyanga yububari. Bari ema imberi wa nyasaye yabu ne barirewa kosi kaba kholanga. Ne meto kubolambu bikhole byabu byosi byarebwa mushitabu byahandikwa. Barirewa. Abwenao ikalushira abanda balai niba nyisye mioyo kubikhole byabu. Ne irumbula obwokholobu abu nende bimanyisyo byabu. Isura imeto kubolambu kaba khayi bakhoriranga basubiri. Nababu kanane. Imani irisia nende ukhunyisye miocha basubiri mbu inyanga indukho barikhorerwa isambo. Bari bamubwokholo nibatsekha nibekhale khubifumbi nibayengana ne abakhayi barirungwa kosi kabakholanga. Bismillahir Rahmanir Rahim. Murira nyasaye utimbabasi wobukosiya. ويل للمطففين بارخشبي أبكال كلبش بيمو الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون باريابين نبي بيمي رخباندو بينيانغا بيتسربوه وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون نابو نبي بيمي رخباندو خشي بيمو نهو خراتيلي وكاتيا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون كو شبابارا نغهمبو وخيابو للو مبافو ليوم عظيم ألوين يانغي خونغو يوم يقوم الناس لرب العالمين يانغي أباندو باري ما يمبري ومرسو بلونج بيوسي كلا إن كتاب الفجار لفي سجين شكاري كاريو تاوي توتو بويني بخور بيابونوني برمشتبوش لانقوان بسجين وما أدراك ما سجين ننشيناش خمانيا سجيني نو كتاب مرقوم نهشتابو شهاندي كوامو ابخوري بيابو نوني ويل يومئذ للمكذبين شنياسي شخونغو نيانجيو شيرو بخوبخاي الذين يكذبون بيوم الدين باري أبخيانغو خصوبرين يانغاي اندوخو وما يكذب به إلا كل معتد أثيم نشي أخخيو خصوبرين يانغيو أخوين يخوريا وابري الرشجرو ومخوري ويتيمبي إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ناسو مروا Tinyari tiefu na bolambu eto ntinganoti akhare. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Shikari kariotawe, habula miocha abocha kupatinde berende, ukhurula na kukaria kaba kholanga. Kalla innahum arrabi. بهم يومئذ لمحجوبون شكاري كاريو تاوي توتوبو ينابو إنيانجيو باري كارورو خنيولة تنباباسي تنياساي وابو مرسي ثم إنهم لصالو الجحيم نمانا باري انجرا مريرو ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون مانا بابو رمبو Kanoni koka mwakayanga. Kalla inna kitaba al-abrari lafi illin. Shikare kariotawe. Totobu ene. Ebikhore biyaba andabalai. Birimushitavushi langwa mbu. Illin. Wama adraka ma illin. Nishinashi kumanya. Illineo. Kitabu mawkum. Nishitabu shahandi kwamo, ebikhore biyabandu vamalai. Yashhaduhu almukarrabun. Vakashilore, bari abalobore. Innal abrara lafi na'im. Totowene, abakhore vamalai, bari vamubokholo. Alal araiki yanzurun. Bari wa kubifumbi biolu yari nivahenga. Ta'arifu fi ujuhihim nabratan na'im. Uriba manya kukumesa mesa kubu enibu abu ukurula na kubu okolo. Yusqawna min rahiqin makhtum. Bari nyuesubwebi lai ebiafune kwa. Khitamuhu misk. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وخماري رخا خوابيو ذيونيا الشنغار الشنغا ميسك نخلوا وخنيو لكانو بشراني باريابينيا وخشرانا ومزاجه من تسنيم نبي أساس بوامو نندماتك تسنيم عينا يشرب بها المقربون تسنيم ايو نيسيبري يابا لبوري بارينيوامو إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Totobwene abakhori beti mbi batekhanga basubiri. Wa idha marru bihim yatagamazun. Nibaburanga awabari babakhondi olanga nibechesania. Wa idha nqalabu ila ahlihim nqalabu fakihin. Nenibakalukha mubandu babu. Bakalukha nibasangarire. Wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Nene baba lola, baba olambu totoba nonu baba akora. Wa ma ursilu alayhim hafidhin. Nabo abo shibaru mwa okhoba abalinde babu tawe. Fal yawma alladhina amanu minal kuffari yadhakun. Olwarero abasubira nibo batekhaba khayi. Alal araiki yanzurun. Nabo nibe khale khubifumbi nibahenga. Hal thuwibal kuffari. فَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ نَخُو أَبَخَيْبَرُ نْجُرُوكَ بَخُولَانْغَا